مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم ونكمل فترتنا لهذا اليوم وفقرتنا التالية مع المهندس الأستاذ محمد يوسف مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس للحديث عن هذا الفرع وماذا ما له وما عليه وخطة هذا الفرع بالإضافة إلى المشاريع الطرقية المركزية التي تنفذ في الوقت الحالي. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية أستاذ، يعني هناك يعني خلال هذا العام عام 2017 لديكم خطة طموحة في مجال الطرق المركزية وأيضا في مجال الصيانة، سواء كان صيانة الطرق أو الشاخصات أو المعابر الإضافة إلى العقد الطرقية أيضا، لكن خلينا نبدأ بمشروع كثير هام واللي هو كان من أهم المحاور اللي كانت ضمن جولة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى محافظة طرطوس، وهو طريق الدريكيش، طرطوس الدريكيش، هذا الطريق الحيوي. بداية نتحدث عن أهمية هذا الطريق ووين وصلته في كلفته الإجمالية، تخبرنا أكثر عن هذا. بالنسبة لمشروع طرطوس الدريكيش أستراد تأهيل وتحسين الطريق الأوتستراد، هو عقد بقيمة 3,700,000,000 ليرة سورية. نعم. تم إبرامه مع شركات قطاع عام مختصة بهذا المجال، هي الشركة العامة لطرق جسور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، كلا أخذ قسم من الطريق. تم تقسيم الطريق إلى قسمين بعقدين، كل عقد لشركة معينة من أجل الإسراع بإنجازه. يعني الشركتان اللي عم يشتغلوا فيه، الشركتان عم يشتغلوا بالتوازي. نعم. والهدف هو الإسراع بإنجازه بأسرع وقت ممكن وبمواصفات وجودة عالية. تم إعطاء أمر مباشر لهذا المشروع بتاريخ 22/3/2017، حيث تم بعد صدور قرار الاستملاك تم تشكيل لجان لجرد من أجل جرد جميع الموجودات الموجودة ضمن مسار الطريق، ممتلكات خاصة للأهالي سواء أشجار أو أبنية أو مزروعات وما شابه، من أجل تقدير قيمتها وصرفها للأهالي أصولا. بعد جرد جميع الموجودات تم فتح مسار في موقع، تم فتح المسار أو موقعي عمل على المسار، الأول بالمقابل منطقة الشخصاد من قبل شركة عامة طرق جسور، والثاني عند مفرق شباط في منتصف المسار من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. يتم العمل بوتيرة جيدة وعالية. نعم. وخاصة بعد زيارة السيد رئيس الوزراء وبتوجيه من السيد وزير النقل المهندس علي حمود، قامت الشركات بالتنسيق معنا ومع كافة الجهات المعنية سواء محلية أو رسمية من أجل إسراع وتذليل كل العقبات والصعوبات لإنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن. ونحن الآن قديش هل نسبة التنفيذ؟ لا، نسبة التنفيذ بالنسبة لقيمة العقد لا يمكن حصرها بسيطة، بس تم فتح حوالي 6 كيلومتر. فتح العمل بجبهة حوالي 6 كيلومتر بزمن قياسي خلال 10 أيام تقريبا، علما أنه يوجد ضمن المسار عوائق كثيرة. تم إبرام عقود من أجل إزالتها مثل الماء، كهرباء، هاتف. وهي تتم بالتوازي بعد صدور قرار الاستملاك بالتوازي مع الأعمال الحالية من أجل إزالتها من المسار الجديد وتنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن. حلو، يعني هو الطريق فعلا طريق مركزي، طريق حيوي جدا، بيختصر المسافة على ما أعتقد. طبعا يعني بعد التأهيل سيختصر المسافة، يعني المسافة وزمن زمن السير على هذا الطريق. نعم. إضافة إلى أنه سيوفر وقود السيارات نتيجة سهولة الحركة، سيؤمن السلامة المرورية وهذا الأهم نتيجة وجود مسربين ذهاب وإياب. الأمر الذي سيساعد بسرعة الحركة وأمان الحركة وتخفيفنا الحوادث تماما دون أي تصادم. هو الطريق الدريكيش فعلا طريق صعب بوضعه الحالي، يعني بمنعطفاته وميوله الحالية. والتحسين هو كان أحد أهدافه تحسين الميول الطولية والعرضية للمعطفات وتأمين الحركة باتجاه واحد، والتأمين السهولة في التقاطعات، يعني تأمين التقاطعات بالكامل على كامل المسار. حلو، امتى رح نشوفه يعني بشكل تقريبي انه هذا الطريق صار جاهز يعني لوضعه بالخدمة؟ المدة العقدية هي 500 يوم. نحن نسعى ان يتم انجاز الاعمال بالكامل بأقل من هذه المدة، وان شاء الله ستكون الامور ميسرة بإذن الله. ان شاء الله. بالنسبة لطريق طرطوس الشيخ بدر، بالنسبة لطريق طرطوس شيخ بدر، تم صيانته خلال العام الماضي من خلال عقدين صيانة بالكامل، وخلال العام خطة المؤسسة يرد ضمن خطة المؤسسة لعام 2017 عقد بقيمة حوالي 150 مليون. صيانة طريق طرطوس شيخ بدر، صيانة بعض المواقع وتحسين جوانب كخنادق وبانكيتات وما شابه. نعم. علما أن خطة المؤسسة لهذا العام، خطة المؤسسة للمواصلات الطرقية في فرع طرطوس، بلغت 2,200,000,000 ليرة سورية، غير طريق طرطوس دريكيش. نعم. عقود صيانة لحاله طريق دريكيش لحاله، هذا لحال. نعم. علما أنه ضمن هالخطة هي عقود تم إبرامها وعقود قيد التعاقد حاليا. من أهم هذه العقود هي صيانة شارع الثورة، هذا الشارع العائد لمدينة طرطوس وبتوجيه من السيد وزير هلا النقل. بلشتوا فيه يمكن. تماما بلشنا فيه نسبة التنفيذ تقريبا تجاوزت 40% حلو. خلال الجمعة بعد زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. ويتم تنفيذه بمواصفات عالية وقياسية. أما بالنسبة للعقود الثانية في منها تم إبرام عقود. هلا بالنسبة لطريق شارع الثورة، أنت رح يكون جاهز يعني من المتوقع انتهاء من قبل 20 شهر إن شاء الله. قبل 20 شهر. علما أنه نحن وبتوجيه من السيد وزير النقل تم توجيهنا من أجل تنفيذ الدهان الأرصفة والأطاريف من قبلنا نحن كمؤسسة عامة طرقية، إضافة إلى أننا نقوم بتفصيل الإشارات الدلالية والتحذيرية على كامل مسار شارع الثورة من قبلنا كمؤسسة، وسيتم تنفيذ دهان طرقي على كامل المسار اللي نفذناه من قبلنا كمؤسسة عامة طرقية. حلو. يعني هذا الشارع كتير لأنه في ازدحام بشكل كتير، وكان في تعب يعني تعبان الطريق، يعني كان في حفريات وزوار، يعني كان سيء إلى حد ما. يعني حتى نحن بنشوف يعني الطرق المحلية ضمن المدينة أو هيك بنلاقيها أسوأ من الطرق المركزية أو الطريق المركزي دائما. يعني الأمر يعود إلى الإمكانيات الموجودة بمعظم، يعني بجوز في مساحات واسعة وفي أولويات دائما بيأخذوها بعين الاعتبار المسؤولين. نعم. على الموضوع. بالنسبة لطريق صافيتا كان في نية سابقا أنه لتوسيع هذا الطريق واختصاره أيضا بدل يعني في تحويلي له. هيدا شو وضعه يعني؟ تحويلي هي في عقد دراسة هذه التحويلي، حاليا هذا العقد بمراحله الأخيرة، تتم يعني وضع اللمسات الأخيرة لاستلام الدراسة ووضع المسار بقيد الاستملاك. نعم. يعني إسا ما انتهت الدراسة. مسار وين كيف محدد تم تحديده؟ نطلع برا خربة المعزي بنوصل فيها على صافيتا. أيوة. برا التجمع السكاني بالكامل. التجمع السكاني كتير جميل. يعني هذا تم اعتماده هلا ماشيين بطريق الاستملاك. ماشيين بالدراسة، بس تخلص الدراسة بنبلش بالاستملاك. يعني امتى مثلا بشكل تقريبي يعني ممكن ما في بوقت، بس بتوقع الدراسة خلال شهرين تكون خالصة لأنه مرحلة الأخيرة، بس يتم استلامه وقتها بنحط بقية النقاط الأساسية للاستملاك والمتابعة، وحسب الاعتمادات الموجودة والإمكانيات المتوفرة ممكن تكون الموضوع سريع أو يتأخر. نعم. يعني هلا كان في طريق بيربط المناطق السياحية مشتى الحلو دريكيش أو الشيخ بدر إلى القدموس إلى وين وصلنا؟ هذا طريق سياحي على أساس وكانت معلقة كتير الآمال على هذا. نحن خلال العام الماضي تم إدراج 4 طرق محلية كانت تابعة للخدمات الفنية. نعم. إلى طرق مركزية وتحويلها لطرق مركزية. تحويلها لطرق مركزية. نعم. منها طريق أوتوستراد طرطوس حمص من أرزونة حتى صافيتا، طريق من صافيتا حتى دريكيش، من دريكيش إلى وادي العيون، ومن صافيتا إلى مشتى الحلو. نعم. تم إدراج هذه العقود وتم إدراجها كطرق مركزية. نعم. ونحن بدورنا قمنا بإعداد كشوف تقديرية وإدراجها ضمن خطة صيانة لعام 2017. نعم. بقيمة تقريبية حوالي 200 مليون لكل طريق. حلو. كونها كان تحتاج إلى تحسين ضمن هذا العام. ضمن هذا العام. نعم. موضوع بخطة هذا العام، وسيتم المباشرة علما أنه تم إبرام عقد وأعطي أمر مباشرة بين دريكيش ووادي العيون، سيتم المباشرة به بعد انتهاء من شارع الثورة إن شاء الله. يعني بعد ما بتخلصوا من شارع الثورة واللي هو على أبعد تقدير 20 هذا الشهر بتكون انتهاء من شارع الثورة، بتنتقلوا إلى شارع إلى طريق دريكيش وادي العيون. الطريق السياحي الآخر من المشتى لصافيتا كمان هلا قيد التعاقد، قيد برامله، يعني نحن ملك شوفي جاهزه وقيد الاتفاق على الاسعار مع احدى شركات القطاع العام للتعاقد عليه هو برامله وعطاء مباشره. نعم، هلا خطتكم في مجال الصيانه، هلا حكيت جزء من خطتكم في مجال الصيانه، في عده طرق كمان، في طرطوس العريضه او طرابلس، طريق كمان مركزي، نحكي عن خطتكم انتم كفرع للمواصلات الطرقيه خلال هذا العام بصيانه هذه الطرق. نحن كفرع نقوم بدراسه واعداد الخطط حسب الحاجه الفعليه لكل طريق. يوجد لدينا طرق حالتها ممتازه جيده، ولكن يوجد بعض المواقع او مقاطع منها تحتاج الى صيانه يتم ادراجها على ضمن خطه كل عام. بالنسبه للعام هذا العام يوجد لدينا خطه لصيانه محور الاستراد من خلال عقدين صيانه، كونه هذا المحور هو الاهم بالنسبه لكل طرقاتنا، كونه معبر رئيسي وشريان حيوي بين المرفأي طرطوس واللاذقيه والمنطقه الداخليه. اضافه الى عده طرق اخرى مهمه جدا كطريق القدموس، الطرق المركزيه الجديده اللي تحدثت عنها سابقا، يوجد صيانات للجسور، بعض الجسور تحتاج الى صيانه كفواصل طوليه وفواصل ارضيه، كما يوجد عقود صيانه لانشاء طرق خدمي أو تحسين طرق الخدمة المحيطة بمحور الاستراد، وهي من الطرق التي تؤمن السلام المروري والتي يحتاجها كل مزارع موجود على جانبي هذا الاستراد. إضافة إلى بعض الأعمال الضرورية والسريعة. نعم، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. كنا سوا نمشي سوا عالطرقات الحلوة الأعزاء مكملين معكم ومع ومكملين أيضا الحوار مع المهندس محمد يوسف مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. خلينا نحكي عن خطة فرع الطرق المركزية في محافظة طرطوس في مجال التحويلات أولا، ثم العقد الطرقية الموجودة على الطرق المركزية مثل عقدة بحنين وغيرها من العقد الطرقية. لا، بالنسبة للعقد الطرقية نحن يوجد لدينا أو تم وضع بخطتنا إعادة تأهيل عقدتين رئيسيتين على محور الاستراد. نعم. عقدة حسين البحر وعقدة الشيخ بدر بحنين وعقدة القدموس. قيمة كل عقد كانت حوالي 3 حنين والقدموس. حنين هي عقدة الشيخ بدر نحن نقلها على الاستراد. نعم. عقدة الحسين هي مطرح اللي كانت كثير يصير حوادث و معناته هون قصدك تحويل تبحنين. تحويل تبحنين تم الانتهاء منه وتنفيذها. بالنسبة للعقد اللي على الاستراد حاليا تم تنظيم الكشوف ورفعت للإدارة العامة وهي حان في قيد الحصول على موافقات اللازمة لتأهيل هذه العقد. بالنسبة لتحويل تبحنين تم الانتهاء من العقد الأساسي من أعمال تحويل تبحنين نتيجة بعض التعديلات. ظهر لدينا مفرق يشكل خطورة على السلام المروري، تم مراسلة الجهة الدارسة اللي هي شركة عامة دراسات وتم موافقتنا بدراسة من أجل تعديل الموقع وتنفيذ بعض الأعمال اللي تؤمن السلام المروري المستقبلية. قمنا بتكليف الشركة المنفذة اللي كانت تنفذ عقد أعمال تحويل تبحنين ونفذوا بعض الأعمال، وفي صدد الانتهاء من الأعمال المتبقية لتأمين السلام وفق الدراسة المعتمدة من الشركة العامة للدراسات. نعم، هي بالنسبة للعقدة، هي بالنسبة لتحويل تحويل تبحنين. القدموس، القدموس العقد قيد الحصول على موافقات أسوأ من الإدارة العليا. نعم، في تحويلات أخرى أيضا في على طريق خط جديد يمكن. على طريق الشيخ بدر في عندنا تحويلة هي تحويلة حسين البحر. نعم. هاي التحويلة حاليا تم دراستها واعتمدت والآن قيد الاستملاك. نعم. وطريق صافيطة يمكن في تحويل. طريق صافيطة حكينا عنها سابقا، تحويلة خربة المعزي من خربة المعزي إلى صافيطة على طريق صافيطة. نعم. كمان هي قيد الانتهاء من الدراسة للوصول إلى الاستملاك. على طريق خط جديد طرطوس لبنان. طريق خط جديد طرطوس من الطرق الحيوية والمهمة، تم صيانتها خلال العام الماضي وخلال العام السابقة وهو بحالة فنية جيدة. نعم. كما تم صيانة طريق طرطوس المنطار الحمدية خلال العام الماضي وهو بحالة فنية جيدة، ونحن عند أي حصول أي شيء أي تخريب مفاجئ نقوم بالصيانة فورا وإعداد الكشوف اللازم لصيانته. نعم. هلا بالنسبة أيضا يعني من ضمن عملكم أيضا صيانة الشاخصات الطرقية. صحيح. نحكي عن هذا الجانب، يعني شو خطتكم بهذا المجال؟ منشوف يعني أحيانا دلالات الشاخصات. نحن خلال الأزمة خلال مرحلة الأزمة الأخيرة. نعم. تعرضت جميع الشواخص الموجودة لدينا إلى أعمال تخريب وسرقة وما شابه، الأمر الذي أدى إلى نقص في عدد الشاخصات الموجودة على محاور طرقنا المركزية. نعم. بالرغم من ذلك نقوم وبالتنسيق مع إدارتنا العامة لتغطية وتلافي أي نقص يحصل لدينا، من خلال نقوم بتصنيع هذه الإشارات من خلال معمل موجود لدينا بالإدارة العامة بدمشق. يتم مخاطبة هذه الإدارة إدارتنا من بأنواع الشاخصات حيث يتم تفصيلها وإرسالها لنا ونقوم بتركيبها أصولا وفق الحاجة، وفق طبعا لابد أن نقول وفق الإمكانيات، لأنه معظم الأحيان تكون المادة المطلوبة للإشارات مفقودة كالورق العاكس، يعني ممكن الأوقات تكون متوفرة بالسوق. نعم. حتى يعني منشوف نحن أحيانا بالطرق مخططة بالأصفر وبالأسود، ولا يعني تخبرنا أكثر هذه الظاهرة كنا نتميز بها عن الجميع وما زلنا نتميز بها. نعم. مجال دهان الطرق. شو الهدف من الهدف منها؟ هو تأمين السلام المروري. نعم. فصل الحركة، توضيح أحيانا في ناس بيفكروا أنه زينة أو تزيين طريق أو هو أكيد إلى هدف مروري يعني. هو إضافة إلى أنه يشكل عامل تزييني للطريق، ولكن هو هدفه الأساسي السلام المروري. نعم. عند فصل الحارات المرور في كل مسراب، تحديد نهاية الطريق، هذا الأمر له أهمية كبرى خلال الليل وخلال موسم الأمطار. في موسم الأمطار لا يرى بالطريق إلا خط الدهان. صحيح. وفي الليل لا يرى بالطريق إلا خط الدهان، وهو دليل واضح وكافي للسائقين من أجل عدم الخروج برا مسار الطريق. حلو. وأيضا المسامير الطرقية اللي منشوفها تعطي إضاءة. تعطي إضاءة ليلا. هي حاليا نحن نسعى أنه نأمن ما أنا متوفر بشكل كامل عندنا بالسوق المحلية، ما أنا متوفرة. نعم. وحتى الدهان الطرقي، مواد الدهان الطرقي كنا سابقا نستوردها من الخارج، حاليا لا يوجد أو غير متوفرة بالشكل الكافي، لذلك. نعم. نقوم بدهان المواقع الضرورية جدا والمواقع النقاط السوداء كما نسميها في السلام المروري، يتم تأمينها للضرورة يعني. نتحدث أيضا أستاذ محمد، ماذا لديكم أيضا من مشاريع طرقية أخرى؟ يعني قلت بداية حديثك بأنه خطتكم أو رصيدكم أو اعتماد المؤسسة أو الفرع 3 مليار و700 مليون طريق دريكيش، غير طريق دريكيش. طريق دريكيش 2 مليار و200 مليون. نعم. من انشاء الثورة. نعم. من انشاء الثورة. نحكي شو في عندكم مشاريع هلا انتم عم تشتغلوا على شارع الثورة وعلى طريق الدريكيش، وبعدين في عنا طريق دريكيش، عدنا طريق دريكيش وادي العيون. وادي العيون. عدنا صيانة على طريق دريكيش صافيطة. نعم. التي تم تحويلها الى مركز مؤخرا. طريق صافيطة ارزوني الاستراد طرطوس حمص، طريق صافيطة مشتى الحلو، عندنا صيانة على طريق صافيطة طريق طرطوس شيخ بدر، طريق طرطوس القدموس، صيانة على محور استراد طرطوس حمص اللاذقية ضمن قطاع طرطوس، صيانة جسور على مسار الاستراد، عندنا عقد لصيانة تأهيل وصيانة طرق الخدمة المحيطة بالاستراد، إضافة إلى عقود قد تفرض نفسها لاحظت يعني عند الضرورة يتم إبرام عقود سريعة أو تكاليف من أجل تجاوز أي خلل يظهر لدينا على طرقاتنا. حلو. طيب هلا بالنسبة للطرق المركزية دائما بنشوف صحيح اللي بطرطوس الطرق بشكل عام تتعرض للتخريب بشكل أكبر من باقي مناطق أخرى بسبب الأحوال الجوية والأمطار والانهدامات، كيف ممكن نحافظ على هذه الطرقات خاصة يعني في بعض الطرق المركزية يعني المرور من قبل الشاحنات الضخمة وحمولات شاذي بسموها في يعني كيف ممكن نحن يعني الطرقات في قبان في ما بعرف هيك، يا ريت تشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع. نحن بالمؤسسة كان لدينا يوجد لدينا مركزين لمراقبة الحمولات المحورية على مركز باتجاه حمص على أسرة طرطوس حمص ومركز باتجاه لاذقية على أسرة طرطوس لاذقية. مركزين قبل الأزمة كانوا فعالين، كانوا أدوا الدور المطلوب منهم يعني بسبب وجود دورية مرور شرطة مع العناصر التابعة لنا، ولكن خلال الأزمة أصبح وجود عدم وجود أو عدم توفر عناصر شرطة للتواجد في هذه المراكز أدى إلى عدم التزام بعض الشاحنات بعمليات التقبيل، وهذا بشكل غير مباشر أثر على عدم فعالية هذه المراكز. كما أثر بشكل مباشر على محاور طرقنا حيث لوحظ خلال الفترة الأخيرة أو خلال فترة الأزمة مرور حمولات شاذة بدون انضباط، وخاصة الحمولات التي يتم تحميلها من خارج محور من خارج مستودعات المرفأ. هذه الحمولات تؤثر بشكل سيء كبير سيء على على الطرق التي تسير عليها، صحيح. سواء كانت مركزية أو خدمية. نحن بدورنا نقوم بالصيانات الإسعافية المتكررة والمتتالية من أجل الحفاظ على البنية التحتية. طيب ما في حل لتخفيف هذه الأضرار؟ ما في حل مثلا؟ يعني ما في حل إلا ضبط الحمولات. تتم ضبط الحمولات بدنا يكون في مراقبة، بدو يكون في مراقبة فعالة. مراقبة ما في، مراقبة فيه بس ما نفعالي بسبب عدم وجود جهات الأمنية المعنية لضبطها، عدم توفر بجوز العناصر الكافية. يعني نعرف خلال الأزمة صار في ضغط كافة الاتجاهات لسبب من لا يوجد العناصر الكافية لضبط هيك مثل الظاهرة. أضافة أنه بعض السائقين ينتظرون حلول الليل للذهاب، صحيح. وبالليل أمنيا ما كتير الوضع مؤمن يعني، لذلك بياخدوا راحتهم يعني طيب. في عدة شذوذ طيب. بالمواقع ما بعرف شو في عندكم إسا أستاذ محمد. نحن بالنسبة لنا ما نتابع عملنا مثل السابق، يعني بخصوص الصيانات تأمين الصيانات لازم على طرقنا بالتعاون مع كافة الجهات لضبط المخالفات الموجودة، منع ظهور أي مخالفة على محاور طرقنا المركزية. نقوم بالتنسيق مع كافة الوحدات الإدارية والجهات المعنية عند أي إقامة أي عمل بجوار طرقنا من خلال محاضر تنسيق بناء توجيهات السيد المحافظ، محاضر تنسيق يتم تصديقها من قبل السيد المحافظ، يتم التنسيق مع كافة الوحدات الإدارية عند ظهور أي مخالفة لمنعها وإزالتها. نقوم بالتنسيق مع كافة الوحدات الإدارية عند قيام أحد المواطنين بالتراخيص. قمنا خلال هذا العام بصرف مبلغ بدل استملاك لأهالينا في الشيخ بدر بريسين والقدبوس بقيمة حوالي 50 مليون ليرة سورية. في بداية هذا العام قمنا بصرف بدلات استملاك لمعاملات تم إنجازها وتم تقديمها. نقوم بمتابعة واجباتنا وإن شاء الله نكون بالنسبة عندنا شغل السنة ممكن أو حاليا نقوم بالاتفاق في منحة من اليون إنارة على محور الاستيراد عبر الطاقة الشمسية، إنارة بالطاقة الشمسية. تم دراسة نقطتين على محور الاستيراد اللي هن مدخلي مدينة طرطوس، القطعة الأولى أو الجزء الأول عند عقدة صافيتا مدخل طرطوس من الجهة الجنوبية على الاستيراد قبل العقد وبعد العقد، والنقطة الثانية أو الجزء الثاني مدخل الشيخ سعد مدخل طريق درجة الشيخ سعد مدخل طرطوس الشمالي قبل العقد وبعد العقد، علما أن هذه العقد منارة بموجب أبراج كهرباء، وعند تأمين الإنارة بالطاقة الشمسية يصبح الاستيراد منار إضافة للعقدة مدخلي مدينة منارات. وتعود أهمية هذه الإنارة نظرا لوجود المنشآت الصناعية أو المنشآت الخدمية الموجودة حول هذه العقد كسوق هال، صحيح. بالنسبة لعقدة الشيخ سعد كمنطقة صناعية وبعض والسكن الموجود حول عقدة صافيتا والمشفى حتى عند عقدة الشيخ سعد السكن الشبابي الغابه وسوق يعني الهال وفي مقبره يعني هذا المشروع كثير مهم. هلا قيد دراسي ولا هلا حاليا قيد التعاقد؟ قيد التعاقد تم الاتفاق على الشروط مع الجهات المعنيه ومع اليوان، حاليا قيد التعاقد قد يبصر النور خلال شهر من تاريخه. خلال شهر بيصير قيد مباشر ان شاء الله. قيد المباشر ان شاء الله. جميل. يعني قد بيستغرق العمل بهذا المشروع؟ هذا المشروع له مدي بيحسبوها هني لسه ما تحددت المدي. بس تحدد قد بكلف كلفته الاجماليه؟ هو صاير منحه. منحة. جميل. إذا نتمنى يعني هذا المشروع كتير مهم، وخاصة اللي بظل انقطاع المتواصل للتيار الكهربائي كتجربة مميزة وحيوية وطاقة بديلة. يعني هذا مشروع كتير على فكرة كتير مهم. ما بعرف شو بتحب تضيف كلمة أخيرة؟ يعني في شيء ما حكينا عنه ممكن أنت تحكي؟ نحن يعني نسعى أن نبقى تحت كجنود أوفياء وعاملين في هذا البلد لخدمة هذا البلد وخدمة كل مواطن في هذا البلد، عملا بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير النقل والسيد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. يعني أنا بتشكرك جدا أستاذ المهندس محمد يوسف مدير فرع الطرق المركزية في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله قريبا هيك بنشوف طريق دريكيش بالخدمة، وبنشوف يعني أكيد طريق شارع الثورة بالنهاية يعني بالعشرين هذا الشهر بيكون تم الانتهاء من هذا الطرق. يعني نحن فورا بس يخلص مجبول الأسفلت سيتم تنفيذ دهن طرق عليه مباشرة وتركيب الإشارات الطرقية، وهالشي راح يعطيه على شارع الثورة. نعم. وهالشي راح يعطيه هيك لمسة خاصة بالنسبة للشوارع الأخرى. الله يعطيك العافية. أنا بتشكرك جدا طبعا. كل الشكر للمهندس الأستاذ محمد يوسف مدير فرع الطرق المركزي في طرطوس، شكرا لك، يعطيك ألف شكرا لك. الله يعافيك يا رب. Thank you. غريبة في ليل البعد حيرانة وخايفة حالك من نار البعد حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد حيرانة وخايفة حالك من نار البعد حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد حيرانة وخايفة حالك من نار البعد وغريبة بحيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي وغريبة بحيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي وبوعدك في كل مكان وفي أي زمان نفضل حباي واشتاق إليك وتبقى غالي وانده عليك هوعدك دايما فاكراك هوعدك ولا يوم أنساك وعدك دايما فاكراه وعدك ولا يوم انسى وعدك يا حبيبي ولا يوم انساك ولا يوم انساك يا حبيبي مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم بالأداد والتقديم صباح إبراهيم على الصوت لنا مصطفى الهندسة الإذاعية جمانة محمد الإخراج وسام صارم عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم أجمل تحية لكم لكن التحية الأحلى والأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء Yeah. أشوفك يا حبيبي ويا ريتني أشوفك يا حبيبي وتنور كل الأيام أوعدك في كل اشتاق اليك وتبقى غالي وانده عليك اوعدك دايما فكرك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك دايما فكرك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي. Thank you.